شوقي على المسرح، شعر شوقي المسرحي، كيف يخاطب الجمهور؟ عناصر النجاح الدرامية التي بثها شوقي في مسرحياته. عصرنا هذا والشعر على المسرح. تساؤلات نطرحها ومعنا الفنان الكبير حمدي غيث بخبرته المسرحية. كيف ترى الموضوع؟ أولا أحب أن أقول إن المسرح شعر، ويستحيل أن ينفصل المسرح الحقيقي عن الشعر، سواء أكان شعرا موزونا أو نثرا شاعريا، فلا بد من وجود طاقة الشعر في المسرح، وهذا شيء طبيعي لأن المسرح فن تركيبي، وهو فن التكثيف للحظات الدرامية وللحظات الوجدانية لدى الإنسان. والشعر كما تعرف سيادتك هو أيضا فن تكثيف هذه اللحظات ذاتها، فليس أنسب إطلاقا للتعبير في المسرح من الشعر، ولهذا يسمون كاتب المسرح حتى الآن في أوروبا الشاعر. يعني تجد المسرحية المطبوعة مكتوبا عليها لوبويت، يعني المؤلف، وهي تعني الشاعر، بويت يعني شاعر. فإلى الآن مؤلف المسرح هو أساسا شاعر، سواء كتب نثرا أم شعرا حقيقيا. عظيم. لو تأملنا مسرحيات شوقي من خلال خبرتك المسرحية، كيف ترى عناصر النجاح الدرامي فيها؟ شوقي بلا شك شاعر عظيم، هو كشاعر غنائي نستطيع أن نضعه في مصاف أعظم شعراء العربية، المتنبي وأبي تمام وابن الرومي وهؤلاء الشعراء الفحول. شوقي يقف بقامته معهم في ميدان الشعر الغنائي، وشوقي يفضلهم بأنه كتب شعرا دراميا. قطعا كان لأنه رائد في هذا المجال، وهو الذي بدأه في شعر العربية، بالقطع كان ما زال متأثرا بمنهجه كشاعر غنائي، فنجد القصائد المطولة والتزامه أيضا بالشعر الموزون المقفى، نجد جنوحه نحو الغنائية بشكل عام، وإن كان هذا لا يمنع من وجود لحظات درامية رائعة في شعر شوقي، في مسرح كليوباترا، في مجنون ليلى، في قمبيز، في علي بيك الكبير، وأيضا نجد محاولة دائبة من شوقي للاقتراب إلى عالم الدراما، بمعنى التعبير عن الشخصيات وعن المواقف أكثر من الانسياق نحو الشعر، نحو الغنائية الشعرية. فنجد في بعض المواقف الحوار المتبادل بين الشخصيات في مقاطع قصيرة جدا، كمثلا الموقف عند دخول أنطونيو على كليوباترا بعد معركة أكتيوم، وهي تقول له سيدي إلهتي قيصري ملكي سلطانتي، عندي لك اليوم يا دنياي أخبار، عجل فديتك، لا لابد من ثمن، كرائم المال، مال المال مقداره. حوار استطاع فيه شوقي أن يجزئ البيت الواحد وأن يجري أجزاءه على ألسنة المتحاورين في مشاهد عديدة، وهذا اقتراب كامل من الفكرة الدرامية، من الفكرة الدرامية ومن أسلوب المسرح في الحوار. لكن أستاذ حمدي، حتى المونولوجات الطويلة أو المقطعات التي حملت شكل البحر والقافية، إحساس الجمهور بها كمتلقي وهي تقدم على المسرح؟ والله أنا شخصيا أحبها، لأني بالرغم من أنها مونولوجات طويلة أو قصائد شعرية طويلة، إلا أنها أيضا مشحونة بالطاقة الدرامية وبالطاقة التعبيرية. وتجاوب الجمهور معها عندما كانت تؤدى على المسرح، يعني أنا أذكر وهذا دليل على تجاوب الجمهور، أنا أدخلت عالم المسرح من باب شوقي. أول مسرحية رأيتها في حياتي كانت مسرحية مسرع كليوباترا سنة 37 على مسرح دار الأوبرا، وكان يؤديها فطاح المسرح القومي آنذاك السيدة زينب صدقي والأستاذ حسين رياض، وفتح للمسرح عموما زكي رستم سراج منير. فهذه أول مسرحية شاهدتها في حياتي، وما زال وقع هذه المسرحية على وجداني أستشعره، بل أكاد ألمسه بيدي، لأنه أنا بهرت بهذا العالم الرائع اللي أنا رأيته في مسرحية مسرع كليوباترا. يعني ادعاء أن الشعر ليس مناسبا للتعبير عن الدراما أو للتعبير عن الحياة، ده ادعاء اسمح لي أن أقول إنه ادعاء جاهل، لأن كما قلنا في المقدمة أن المسرح شعر، وإذا خرج المسرح عن الشعر صار شيئا تافها عاديا وفقد يعني عظمته كفن رائع. فأنا دخلت المسرح كما قلت من باب شوقي، عبقرية شوقي وتأثيره الرائع على الجماهير أثر علي وأنا طفل 12 سنة. تمنيت أن تمثل دور أنطونيو؟ ومثلته فعلا بعد ذلك، ولكن مثلته في المدرسة المدرسة الثانوية في فريق التمثيل. لم يتح لي أن أمثل شيئا لشوقي على خشبة المسرح سوى دور صغير في مسرحية مجنون ليلى أثناء رحلة للمسرح القومي في لبنان وسوريا، وقدمنا خلال هذه الرحلة مسرحية مجنون ليلى، وكان يؤديها المرحوم الأستاذ أحمد علام والسيدة فردوس حسن، وقمت بأداء دور ابن عوف، وكان أيضا جمهور لبنان وسوريا متجاوبا جدا، وكنت أؤدي دور ابن عوف وهو دور صغير، والله أقسم لك أن خروجي من على المسرح كان بتصفيق من الجمهور، لأن الشعر كان حلو يعني وأنا بقول ويعني أبو ليلى بيقول إنك أنت ما تشفع، أنا رايح ابن عوف رايح يشفع لقيس لدى أبوها علشان يزوجها، فليلى رفضت لأنه شبب بها، فبقول إنما جئت خاطبا لورد القوافي لا لورد ثقيفي، كانت بتاخد سكسي رائع جدا، والجمهور كان بيفهمها، وكانت يعني بتاخد كل أبعادها على المسرح. أستاذ حمدي، ما دل ذاكرتك تحتفظ ببعض مقطعات من مسرع كليوباترا، منلوجات أنطونيو الشهيرة روما حنانك، روما طبعا روما حنانك واغفري لفتاك أواه منك وآه ما أقساك، روما سلام الأمهات قلوبهن رحيمة ما بال قلبك لم يال لفتاك، يعني الحقيقة الذاكرة ما بتسعفش الواحد. الفنان الكبير حمدي غيث، لو عهد إليك الآن بتصور لتقديم عالم شوقي المسرحي الآن على مسارحنا المعاصرة، أي صيغة يقدم بها شوقي وتعود الصلة من جديد بين الجمهور وبينه بعد أن نسيناه سنوات طويلة، والاحتفال بذكراه الخمسينية في هذا العام ربما تكون مناسبة طيبة ليعود شوقي إلى المسرح من خلال مسرحياته، ويعود إلى الشباب وإلى النشأ من خلال شوقياته؟ في الحقيقة سؤالك هذا سؤال صعب ولا أستطيع أن أجيبك عليه إجابة حاسمة، لأني لم أضع نفسي بعد في هذه التجربة. عندما يعني أتناول مسرحية لأضع لها خطة الإخراج، عندئذ تنبثق في ذهني وفي فكري الأفكار التي أريد أن أعبر بها وأعبر من خلالها عما يريد أن يقوله شوقي وما أريد أن أقوله من خلال شوقي. ولكن عموما أنا عاوز يعني أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام جدا، وقد كان موضع خلاف بيني وبين بعض أساتذتي في معهد الفنون المسرحية منذ كنت طالبا وما زلت متمسكا به إلى الآن، وهو أن الشعر شعر، ولا سبيل إطلاقا إلى طمس معالم الشعر لكي بحجة الاقتراب من الواقعية في الأداء. لماذا إذن كتب الشاعر مسرحيته شعرا؟ إن لهذا هدفا خاصا، إنه يعني أن يكتب شعرا، ولا بد أن نحنو بكل الحب والإكرام والتقدير لهذا الذي أعطاه لنا الشاعر من عبقريته، هذا الشعر المليء بالموسيقى المليء بالإيقاعات الخاصة الذي تتخير فيه الألفاظ بشكل عميق، لابد من المحافظة على هذا، وإلا فإننا نهدر القيمة الأساسية للمسرحية التي كتبت شعرا. كيف أؤدي الشعر بطريقة النثر بحجة الواقع؟ ومن قال إن المسرح هو نسخ الواقع كما هو؟ هل الديكور واقع؟ الديكور الذي يعلم المتفرج أنه ليس مبنيا من من من من من حجارة، وإنما هو من خشب وقماش. كل المعطيات المسرحية على الخشبة يعلم المتفرج مسبقا أنها ليست أشياء واقعية، وبالتالي لغة المسرح أيضا حتى من خلال لو أردنا أن نعبر بها عن أفكار واقعية فيجب أن تكون لغة خاصة، هي لغة فن الدراما، فيها كل الشعرية وفيها كل التكثيف وفيها كل الشحنات الوجدانية اللازمة للتعبير الفني، فهي ليست لغة اللغة الدارجة في حياتنا اليومية التي قد تسف أحيانا تبعا يعني قدرة كل واحد على التعبير عن نفسه، لا، هذه لغة مصفاة، لغة منتقاة، لغة خاصة، فلا بد من المحافظة على الشعر. فأساسا أنا عندما أخرج مسرح شوقي لابد أن أحافظ على جلال شعر شوقي في هذا المسرح، دي أول حاجة. كنت بختلف مع بعض أساتذتي في المعهد في هذا، ولكني ما زلت متمسك بهذا الرأي، وأرجو في المستقبل أن تتاح لي فرصة إخراج إحدى المسرحيات لكي يعني أعبر بها عن رأيي. في نفس الوقت شوقي في مجنون ليلى في مسرح كليوباترا يعني ليس بعيدا عن أفكارنا المعاصرة. إلهتي، قيصري، سلطانتي، ملكي، عندي لك اليوم يا دنياي أخبار. عجل، فديتك. لا، لابد من ثمن. كرائم المال، مال المال مقدار. ردي على هامة الغار الذي سلبت، فقبلة منك تعلوها هي الغار. اليوم تعلم روما أن ضرتها تقلد الغار من تهوى وتختار، واليوم تعلم روما أن فارسها جيش بمفرده في الروع جرار. أنطونيو سيدي، هل نحن في حلم؟ أسالم أنت؟ لا أسر ولا عار. أسر. وهمت سيدتي، أتظفر بأيدي الكمات وفي كفي أظفار؟ لو قلت قتل لكان القول أشبه بي، كأس المنايا على الأبطال دوار. الحرب تعلم والأيام تشهد لي أني شديد على الأقران جبار. لو كنت شاهدتي والحرب جارفة والصف تحتي بعد الصف ينهار، قد جن تحتي جوادي فهو عاصفة، وجن نصلي بكفي فهو إعصار. رأيت حملة صدق غير كاذبة، لا السيل يحملها يوما ولا النار. لما صدمت جناحيهم وقلبهم عن الخيام وعن أوكارهم طاروا، وما وجدت لأوكتافيو وقادته ريحا، ولم أتبين أية ساروا. ومالت الشمس أو كادت، فرجعني شوق إليك قديم الداء سوار. حتى رجعت ولو أني طردتهم لبات أكتاف عندي وانقضى الثار. تركتهم لغد؟ هذه مجازفة. غد غيوب وأسرار وأقدار وعروس. عروس، أنت بفن القتال أعلم مني. الحرب فنك عروس، والسياسة فني. إن كان ماركو إلها فأنت في الحرب جني. فكن بربك عوني وقل لقيصر عني إن المنى لم تقصر بل قصر المتمني. فلو صبرتم قليلا وسرتم في تأني، أرحتموني وروما من الخصام المعني. سيدتي لم تقصدي لما عزلت سيدي، عجلت في الحكم على ما لم تري وتشهدي. لقد حملنا حملة كمثلها لم يعهدي، استنفدت بأس القنا وقوة المهندي. فكان لابد لنا نرجي القتال للغد. كليوباترا، دعينا تجنيك كليوباترا. أتبكين على الصبر وقوم حرموا الصبر؟ وبين صبرك الواهي جراح الأمس لم تبرى. لقد منيت أسطولي لدى أسطولك النصر. حليف كنت أرجو أن سأشتد به أسرى. وأجرى الفلك أوكتافيو فأجريت كما أجرى. كلانا مارس الحرب وعانى الكر والفر، فلما آذرتنا الحرب بالمعركة الكبرى تسللت بأسطولك من غمرتها الحرة. فقلت انسحبت ضعفا، وقال الناس بل غدرة. ولو كان لهم قلب كقلبي التمسوا العذرة. أنطونيوس سيدي، أنطونيوس ملكي، ليس العبوس سنة لوجهك الطلق الندي، ولست من يغضب في ليل الشراب والددي، ولست للكاس على شاربها بالمفسد. قلبك كنز الحب والعطف والتودد، وكم حقدت ثم أصبحت كأن لم تحقدي. ألست بالأمس وأمس لفتة لم تبعدي؟ وهبت لي جريرتي والصفح نصف السؤدد. فطوي معي حوادث الأمس ولا تجددي، وامضي معي في لذة اليوم ودع هم الغد. كيلوباترا بحبيك من التأنيب خلينا، لقد سقت وقوادي إليك النصر فجزينا. مري بالكاس والطاس وبالندمان يسقينا، وما طيب ألحانا وما طاب رياحينا، وقول الشعر علويا كما كنت تقولين، وأوحيه إلى شاديك يلقيه فيشجينا. غدا نستأنف الحرب ونطويها ميادينا. مر بما شئت قيصره وأشر كيف تأمره، لك قصري وما حوى القصر كل مسخره. لتكونن ليلة آخر الدهر تذكر. البدارة البدارة يا مصفائي ووصيفاتي، البدارة البدارة. قيصر قيصر هو الآمر الناهي على القصر، فليكن ما أشاره.